الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئة الرابعة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ فزعوا، في الدنيا عند نزول الموت أو غيره من بأس الله تعالى بهم، وقيل هو فزعهم في القبور من الصيحة. تفسير القرطبي. السؤال: كيف يكون حال الكافر إذا عاين الحقائق المخيفة؟ الوقفة الثانية: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. بقذفهم الباطل ليدحضوا به الحق، ولكن لا سبيل إلى ذلك، كما لا سبيل للرامي من مكان بعيد إلى إصابة الغرض. فكذلك الباطل من المحال أن يغلب الحق أو يدفعه، وإنما يكون له صولة وقت غفلة الحق عنه، فإذا برز الحق وقاوم الباطل قمعه. تفسير السعدي. السؤال: لماذا وصف رمي أهل الباطل للحق بأنه من مكان بعيد؟ الوقفة الثالثة: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. أي حيل بينهم وبين دخول الجنة، وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الأمر الذي اشتهاه الكفار وحيل بينهم وبينه؟ الوقفة الرابعة: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. وفائدة هذا التشبيه تذكير الأحياء منهم، وهم مشركو أهل مكة، بما حل بالأمم من قبلهم، ليوقنوا أن سنة الله واحدة، وأنهم لا تنفعهم أصنامهم التي زعموها شفعاء عند الله. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة التشبيه في الآية الكريمة؟ الوقفة الخامسة: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. افتتاحها بالحمد لله مؤذن بأن صفات من عظمة الله ستذكر فيها، وإجراء صفات الأفعال على اسم الجلالة من خلقه السماوات والأرض وأفضل ما فيها من الملائكة والمرسلين مؤذن بأن السورة جاءت لإثبات التوحيد وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا افتتحت سورة فاطر بالحمد لله؟ الوقفة السادسة: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ما يفتح الله للناس من رحمة، قيل من مطر ورزق، فلا ممسك لها، لا يستطيع أحد على حبسها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز فيما أمسك، الحكيم فيما أرسل. تفسير البغوي. السؤال: هل يستطيع أحد من الخلق إمساك شيء كتبه الله لك؟ الوقفة السابعة: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له، كما أنه المستقل بالخلق والرزق، فكذلك فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. تفسير ابن كثير. السؤال: ما علاقة الخلق والرزق بتوحيد العبادة؟ معاني الكلمات: فزعوا، خافوا عند معاينة العذاب، فلا فوت، فلا نجاة لهم ولا مهرب، وأنى لهم التناوش، كيف لهم تناول الإيمان وهم في الآخرة، ويقذفون بالغيب، يرمون بالظنون الكاذبة، بأشياعهم، أمثالهم من كفار الأمم السابقة، فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن توحيده؟ العمل بالآيات. العمل الأول: قل: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. العمل الثاني: تذكر كلمة محرمة قلتها ثم استغفر الله تعالى منها. إنه سميع قريب. العمل الثالث: اجمع خمسا من صفات الملائكة من خلال آيات القرآن الكريم. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. التوجيهات. التوجيه الأول: علمك بصفتي الله سبحانه السميع والقريب يدعوك إلى استشعار إجابة الله لك وقربه منك. إنه سميع قريب. التوجيه الثاني: من الآن استقم على طاعة الله والزم العبادات قبل أن تشتهي ذلك فيحال بينك وبينه. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. التوجيه الثالث: تأمل في عظيم خلق الله تعالى للملائكة ومع ذلك فهم في غاية الذلة والانكسار لله تعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء